النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. راية التوحيد شق الغيهبا، راية التوحيد شق الغيهبا، وادحر الليل وشعي كوكبا، وانشر الحق بأرجاء الدنا، أيقظ الشرق وأحيي المغرب، أيقظ الشرق وأحيي المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين 14 من ربيع الأول لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك 3 من البكك المرتدين، وهلك وجرح من النظام النصيري، وإحراق 4 صهاريج تنقل النفط له في ولاية الشام، إعطاب آلية مدير سجن مدينة جلال أباد، وهلاك وإصابة 2 من مرافقيه في ولاية خراسان، هلاك وإصابة عدد من عناصر الجيش النيجيري المرتد في ولاية غرب إفريقيا. البداية من ولاية الشام: هلاك 3 من البكك المرتدين في البركة، وهلك وجرح من النظام النصيري، وإحراق 4 صهاريج تنقل النفط له في حوران والرقة. من البركة: بفضل الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من مداهمة منزل المرتد جدوع الذياب الجاسوس لدى البكك المرتدين في قرية السعد الشرقية بمنطقة مركده أول أمس، وتمت تصفيته بالأسلحة الرشاشة، كما تمكنوا في اليوم ذاته من اغتيال عنصرين من البكك المرتدين في منطقة تل البشائر بسلاح كاتم للصوت، ما أدى لهلاكهما، ولله الحمد والمنة. وعلى صعيد آخر، نشر المكتب الإعلامي أمس صورا لجانب من بيعة جنود الخلافة لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي إبراهيم الهاشمي القرشي حفظه الله، ولله الحمد. وفي حوران، بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة أول أمس عبوتين ناسفتين على حافلة تقل عناصر من الجيش النصيري المرتد بالقرب من بلدة رخم، ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وفي الرقة، بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوتين ناسفتين على 4 صهاريج تنقل النفط للنظام النصيري تابعة للمرتد القاطرجي عضو مجلس الشعب والقيادي في ميليشيا الدفاع الوثني المرتدة بالقرب من قرية العلوان شرق الكرامة أمس، ما أدى لاحتراقها، ولله الحمد. وفي الخير، بفضل الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أمس عنصرا من البكك المرتدين في بلدة ذيبان بسلاح مسدس، ما أدى لإصابته، كما فجروا عبوة ناسفة على منزل عنصر منهم في بلدة البصيرة أول أمس، ما أدى لأضرار مادية، إضافة إلى تفجيرهم عبوة ناسفة أخرى على منزل عنصر آخر من البكك المرتدين في البلدة ذاتها قبل أمس الأول، ما أدى لأضرار مادية، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية خراسان، إعطاب آلية مدير سجن مدينة جلال أباد، وهلاك وإصابة 2 من مرافقيه في ولاية خراسان. بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة أمس عبوة ناسفة على آلية مدير سجن مدينة جلال أباد في الناحية الأولى من المدينة، ما أدى لهلاك وإصابة 2 من مرافقيه وإعطاب آليته، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية غرب إفريقيا، هلاك وإصابة عدد من عناصر الجيش النيجيري المرتد في ولاية غرب إفريقيا. بتوفيق الله تعالى، هاجم جنود الخلافة حاجزا للجيش النيجيري المرتد في بلدة مالم فتوري بمنطقة بحيرة شاد أمس، حيث دارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك وإصابة عدد من العناصر وإحراق آلية رباعية الدفع، ولله الحمد. وعلى صعيد آخر، نشر المكتب الإعلامي أول أمس تقريرا مصورا لجانب من بيعة جنود الخلافة لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي إبراهيم الهاشمي القرشي حفظه الله، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية شرق آسيا، بفضل الله تعالى، نشر المكتب الإعلامي أول أمس تقريرا مصورا لجانب من بيعة جنود الخلافة لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي إبراهيم الهاشمي القرشي حفظه الله، ولله الحمد. وفي الختام،